أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف اللهين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فسرنا هاتين الآيتين أمس ودعانا نادي داعي السماء استجبنا لعبادة ربنا والصلاة له الصلاة الركن الواجبة ونعود فنتمم ما بدأنا به بالأمس. وأذن في الناس، الجمهور على أن معناها أن الله أمر إبراهيم عندما بنى البيت بأمر الله هو وولده إسماعيل بعد إتمامه، أمره أن يعلم الناس ويؤذن في الناس على جبل قبيل ليدعوهم إلى حج بيت الله الحرام. وقال قوم: الكلام مستقل بعد الآية الماضية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وأذن في الناس كلام جديد مستأنف هو أمر لرسولنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه: يا محمد أعلم الخلق والناس كل الناس، أعلمهم بحج هذا البيت وزيارته والطواف به والحج مرة في العمر. واستجاب صلى الله عليه وسلم وقال فيما صح عنه وتواتر أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا فحجوا فإن الله يأمركم بالحج. وهكذا أصبح الحج في شعائر الإسلام وأحكامه أحد أركانه الخمسة الرئيسية الأساسية. ولكن الجمهور بأن الخطاب كان للجد الأعلى أبي نبينا والأنبياء إبراهيم عليه وعليهم جميعا صلاة الله وسلامه. وأذن في الناس بالحج بالقصد بالعبادة بالزيارة لهذه البطاح المقدسة للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والمبيت في منى يوم النحر ويومي منى، ثم الطواف بالبيت بعد ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يستجيبون لك، يأتون لما أمرتهم به راجلين على الأقدام وركبانا على الإبل والخيل والدواب وعلى كل ضامر على كل مضمر من الإبل ومن الدواب مهيئة ومضمرة للرحلة والسياحة والتنقل بين الأقاليم والأقطار مشرقا ومغربا إلى قصد بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى رجال جمع راجل، كقيام جمع قائم وصيام جمع صائم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتونك راجلين على الأرجل، ويأتونك راكبين على المضمر من الإبل والمضمرة من الخيل والدواب. وقد قلنا بالأمس اختلف علماؤنا هل الحج مشيا أفضل أو الحج ركوبا أفضل، وقد قلت إن الشافعي رحمه الله قال وجماعة معه بل والجمهور أن الحج راكبا أفضل اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج راكبا. وقلنا قال مالك وقالت مجموعة من الأئمة الحج مشيا أفضل، واحتجوا بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاء للسعي بين الصفا والمروة قال نبتدئ بما بدأ الله به، فقد بدأ الله بالذكر بالصفا ثم المروة، فابتدأ السعي من الصفا إلى المروة. وقياسا على هذا وأن ما قدمه الله له حق التقديم، قال مالك الله قدم ذكر الماشين الراجلين على الأقدام في الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالحج راجلا أفضل. وبطبيعة الحال على من استطاع ذلك واحتملا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما الاحتجاج بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأمر هنا ليس كذلك، فقد كان من الهدي النبوي والسيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما على أمته، والأيسر على أمته أن تحج ركبانا. وأيضا لو حج رسول الله ماشيا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهي الحجة الواحدة، وقد حج معه 120,000 من الأصحاب فيهم الشيوخ الركاع وفيهم الأطفال الرتاع، بل منهم من ولد في الطريق، ولدت أسماء بنت أبي بكر وهي في الطريق، ومنهم النساء والرجال والأصحاء والضعاف. لو حج الرسول عليه الصلاة والسلام ماشيا لأتعبهم، ولما استطاع أحد منهم رسول الله ماشي على قدميه عليه الصلاة والسلام وهو راكب، فسارى ذلك من قلة الأدب ومن عدم الحرمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو فعلوا كفعله لو حج ماشيا لأجهدهم ولا أتعبهم ولا هلك الكثير في الطريق قبل الوصول، ولم يكن هذا من السيرة النبوية والشفقة والرحمة بأمته وبأتباعه من المؤمنين. وعلى ذلك فللقائل أن يقول كما قال مالك ما ترك عليه الصلاة والسلام الحج ماشيا إلا رحمة بأمته وشفقة على إجهادها وإتعابها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عتيق، يأتين من كل فج. هذا الذي قاله ربنا جل جلاله يأتين، والذي ذكر ضامر مفرد، فكيف عاد الضمير جماعة؟ اعتبر هنا كل يأتينك، يأتينا. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فكل دلت على أن الكثيرين سيأتونك على إبل ضامرة وخيل مضمرة ودواب مهيئة ومعدة لذلك. فبهذا الاعتبار عاد الضمير جماعة، وهو يعود على غير العاقل مؤنثا كما هنا. يأتينا من كل فج عميق، يأتي هؤلاء الضمار ومن يركضها من البشر من كل فج من كل طريق عميق بعيد. وهكذا الأمر، ولا يزال هذا منذ فجر الإسلام. يأتي الحجيج إلى زيارة وإلى حج بيت الله الحرام من أقصى ديار الدنيا شرقا من الصين، وأقصى ديار الدنيا غربا من المغرب الأقصى وما خلفه. وهكذا استجاب الناس لدعاء ونداء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا أمس إن النبي إبراهيم أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم أن صوته لن يبلغ إلى كل أحد في الأرض ليستجيب لهذا النداء الكريم، ولكن الله قال: سأبلغ صوتك يا إبراهيم أو يا محمد عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا وهكذا كان. فقد قالوا: كل من حج منذ النداء النبوي والأمر الإلهي كان قد بلغه وسمع الصوت إلهاما من الله، وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. وهذا معنى كون الحاج عندما يغتسل ويصلي ركعتي الإحرام ثم يبتدئ بعد ذلك فيقول: لبيك اللهم لبيك، فهي استجابة للنداء الأزلي، للنداء الإلهي، للنداء النبوي عندما دعي وهو لا يزال في الرحم وفي الصلب. فخرج عندما استطاع أن يتكلم وبرز للوجود بحواسه الباصرة والمتكلمة والسميعة، فخرج يقول: لبيك اللهم لبيك. ولا تكون لبيك إلا إجابة نداء، إلا نعم بأقصى أنواع الأدب. ولا يزال هذا في لغة ولهجة أهل الحجاز إذا نودي منادا، ومن الأدب فهو يجيب: لبيك لبيك. والتلبية الاستجابة، ولبيك لبيك لبين لب، فمعنى الاستجابة والتكرار في الاستجابة مرة بعد مرة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، والمنافع جمع منفعة، ليحضر هؤلاء المنادون هؤلاء الحجيج إلى الديار المقدسة إلى بيت الله الحرام، ليشهدوا ويحضروا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع دينية. فمن المنافع الدنيوية التعارف بين المسلمين وإن كانت الغاية دينية إن أرادوا ذلك. ومن المنفعة الدنيوية التجارة والأسواق والتعرف على مختلف المؤمنين والمسلمين. والدين هي عفو الله ومغفرته كما قال الإمام محمد الباقر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن الحاج الذي يخرج من الحج وقد قبل منه يخرج كيوم ولدته أمه، لا ذنب ولا خطيئة، كل ذلك يغفر وكل ذلك يعفى عنه، ويبتدئ حياة جديدة بأعمال جديدة. يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من معلومات، ليذكروا الله ذكرا متتابعا متواصلا بأنواع من العبادات، تالين ومصلين وذاكرين وطائفين بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة، وساعين بين الصفا والمروة، وواقفين في عرفة، إلى بقية مناسك الحج. كل ذلك عبادات. والحاج منذ يحرم ويصلي ركعتي الإحرام ويغتسل قبلهما منذ يدعو ويقول لبيك لبيك وهو في عبادة، كان صاحيا أو كان نائما، لا يزال في بلدي. إن هو أحرم من هناك كما انتدب ذلك الكثيرون من الفقهاء والأئمة، وإن كان خلاف المنصوص وخلاف الوارد، بمجرد ما يبتدي الإحرام من مواقيته وهو في عبادة متصلة إلى أن يعود لبلده. والعبادة بكل أشكالها ذكر لله، ذكر باللسان وذكر بالجنان وذكر بجميع حواس الجسد، ليذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد قلنا عن الأيام المعلومات هي عند الجمهور العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكان يصومها صلى الله عليه وسلم سوى العيد، والعيد يحرم صيامه. ولكن علي، وقد قالوا في تفسير قوله تعالى والفجر وليال عشر أن الليالي العشر في الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الأيام المعلومات هي يوم عرفات ويوم النحر ويوم منى بعد يوم النحر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق بعد يوم النحر. وقال سعيد بن جبير أيام التشريق. وعلى كل فهذه الأيام التي أشار الله إليها تارة بمعلومات وتارة بمعدودات علمت ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، هي معدودة قليلة، ومعلومة قد عرفت ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كلف بالبيان إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يذكرون الله شاكرين حامدين مثنين على الله وجلاله وعليائه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. البهائم تدخل فيها البهائم المرقوبة التي لا يحل أكلها من إبل وخيل وبغال وحمير، إنما جعلت للركوب على خلاف في بعض ذلك. الإبل تؤكل باتفاق، الخيل بكراهة ومنه من حرمها، البغال حرمت والحمير حرمت. الله قال بهيمة الأنعام ليعلمنا ويشعرنا ويدعونا إلى أن نذكر الله ونقدم الهدي ونقدم الذبائح في الحج ونحن ذاكرون الله، ولا تكون إلا من الأنعام. والأنعام الإبل والبقر والغنم. ومن المعلوم أنها في الضحايا الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، ويشترك في الناقة في الجمل في البعير يشترك سبعة ويكون مجزيا عنهم، وكذلك البقرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أتي عليه الصلاة والسلام من اليمن بمئة بدنة أتى بها علي كرم الله وجهه، فنحر منها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وذبح ونحر الباقي عليه كرم الله وجهه. فكان يقول عند الذبح وكما ينبغي وكما يجب بسم الله اللهم منك وإليك، عمن لم يضحي من لم يهدي من أمتي. وكان يذبح بعض ذلك وينحره عن أسرته وعائلته الشريفة. ليذكروا اسم الله في ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ماذا؟ ما رزقوا من بهيمة الأنعام، ما رزقوا منها للهدايا وللضحايا وللرزق وللأكل وللاستمتاع، سواء في الحج أو في خارج الحج، فهي الله قد خلقها لنا وأحلها لنا حضرا وسفرا، وفي الحج تعتبر هدايا وتطوعا بالنسبة لمن لم يكن عليه جزاء فدية أو جزاء في شيء أفسد به حجا أو خالف فيه بعض ما يجب أن لا يخالف، أو كان متمتعا أو كان قارنا، فكذلك عليه دم في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام. قال تعالى فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أمرنا أن نأكل منها. وما هو هذا الأمر؟ هل هو أمر وجوب وقد قال به البعض الظاهرية ومن يقول بقولهم ومن كان اجتهاده اجتهادهم ممن اعتبروا الأمر باستمرار هو للأمر للوجوب ما لم يأتي ما يصرفه عن ذلك من أسلوب الحديث ومن بيئة القول والكلام؟ ولكن الجمهور في ذلك فصلوا، قالوا أما الهدايا فيؤكل منها، ضحايا التطوع فيؤكل منها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نحره من البدن من الإبل أمر بأن يقتطع من كل بدنة قطعة لحم وطبخ ذلك، فأكل من لحمها وشرب واحتسى من مرقها وتصدق بالباقي، لأن الله أمر وقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنحن قد أمرنا أن نأكل من هدايانا وتطوعنا وأن يأكل معنا فيها البائس الفقير. قال بعض تقسم أنصافا، نصف للمضحي للمهدي للمتطوع والنصف الآخر للفقراء والمساكين. وقال البعض تقسم ثلاثا، ثلث لنفسه ولعياله والثلث لطبقة من الناس الذين لا يطلبون ولا يسألون ولا يتسولون ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كما سيأتي في تفسير القانع والمعتر. والثلث الآخر لمن يسأل للبائس بالمرات، كما قال تعالى في هذه الآية الكريمة أما الأكل من الضحايا الهدايا ومن التطوع فقد أجمع الفقهاء على حل ذلك وجوازه، وقالوا الأكل في الآية هو متعلق ومرتبط بالهدايا والتطوع، وقالوا ليس الأمر أمر وجوب وإنما هو أمر إجازة وإباحة، إن شئت أن تأكل فكل وإن لم شئت لا تفعل. ولكن هذا مختلف ومخالف للأسوة النبوية، قد أكل صلى الله عليه وسلم شيئا سمي أكلا فهي قطعة لحم وليست من كل ناقة، طبخت مع بعضها وأكل منها بعضا وتحتسى من مرقها والباقي تصدق به جميع، وهو أشبه بأن لا يكون أكل منها إلا لامتثال هذا الأمر في الآية. وهذا موضع إجماع من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال مالك يباح الأكل من التطوع ولا يباح الأكل من دم القران الحج حج القران، ولا حج التمتع، ولا جزاء الصيد، ولا ما ذبح لفساد وقع بالحج، لأن هذا الذبح واجب لا يتم الحج إلا به. والأحناف قالوا يؤكل من ذبائح التمتع ومن ذبائح القران ولا يؤكل من ذبائح الجزاء وذبائح فساد الحج إن حدث نقص أو فساد بالمرة. والشافعية كذلك أباحوا بعض ذلك وحرموا بعض ذلك، أباحوا الجزاء وأباحوا ومنعوا من يؤكل من لحم من ذبيحة التمتع وذبيحة القران، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والبائس الفقير الفقير الذي اشتد بؤسه، اشتد فقره، اشتدت حاجته. فهذا ينبغي في مثل هذه الأيام أن يأكل كما يأكل الناس، وهي أيام عيد وأيام أعظم موسم من مواسم الحج في الإسلام، وهو الموسم الأعظم موسم الحج. ونقول مثل ذلك عن الضحايا في غير الحج، الضحية يؤكل منها ويعطى للفقير، الفقير الذي لا يطلب، الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، والفقير الذي يسأل وقد أضر به الفقر والحاجة. ثم قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، التفث في اللغة العربية القذارة والوسخ، ليقضوه ليزيلوا، والمراد من الآية زوال ما علق بالإحرام وكان يمنع زواله كحلق الشعر أو قصه أو تقليم الأظهر أظهر اليدين أو الرجلين أو زوال شعر العانة أو ما يدعو إلى التطيب وإلى التزين، أو يأخذ من شعره رأسا أو لحية. ومن المعلوم كان زمان عندما يحج الحاج يأتي راجلا أو يأتي على الدواب، وقد أدرك هذا الكثير من معاصرينا، ولو كنا هنا لأدركناه كما أدركه غيرنا، فلقد كانوا يحجون على الدواب من مكة إلى المدينة في 10 أيام أو تزيد، وراجلين في نحو شهر. أما من الديار البعيدة، أما من الشرق الأقصى، أما من المغرب الأقصى، فكان يستغرق ذلك عاما أو يزيد. فعندما يبتدئ الإحرام من مواقيت خلال 10 أيام، وخاصة من أفراد إذا وصل إلى هنا قبل شهر الحجة، تجده يبقى محرما شهرا وشهرين متصلين، لا يقلب أظفارا ولا يقص شعرا ولا يزيل شعر عانة ولا يأخذ من شاربه ولا من لحيته ولا من رأسه ولا يتطيب. هنا يتجمع هذا. وقال عنه الله تعالى التفث. قال إمام اللغة الزجاج هذه الكلمة لا أعرفها ذكرت من معاجم اللغة إلا في القرآن الكريم، فمن القرآن أخذناها ومن القرآن علمناها معناها. يبقى معنى ثم ليقضوا تفثهم بعد نهاية الحج وإتمام المناسك، يزيلون ما علق بهم عندما يزيلون الإحرام ويتموا طواف الإفاضة، يقلمون أظفارهم ويحلقون عانتهم ويحلقون رؤوسهم ويقصرونها، ويأخذون من الشارب ويجملون اللحية في أطرافها ومن أطرافها، ويلبسون الثياب النظيفة. وهنا يكونون بهذا العمل قد أزالوا التفث، أزالوا ما ارتبط بالإحرام من هذا الذي سماه التفث، وقالوا عنه القدر والوساخة، وذاك زيادة في العبودية لله، زيادة في أن يقف المالك والمملوك، الكبير والصغير، الغني والفقير، حاصر الرؤوس بألبسة أشبه بأكفان الميت، الكل يقف ويقول لبيك اللهم لبيك، عبيد أمام المعبود الذي لا يعبد سواه ولا يؤله سواه ولا يخلق غيره جل جلاله وعلى مقامه. هذا الموقف الذي يتذكر الإنسان فيه الموتى ويوم العرض على الله، هذا اليوم الذي كان أول نوع من المؤتمرات في العالم ولم يكن يتصور قبل المواصلات الجديدة وقبل الهواتف والصلات الجديدة من مركوبات شراعية بخارية برية جوية، ومن قبل الهواتف بالسلك واللاسلك كان لو دعا إنسان إنسانا إلى تجمع في مؤتمر ما لدين أو دنيا ويدعى من الهند إلى المغرب الأقصى إلى مختلف أقطار الأرض لكان ذلك يحتاج إلى السنة والسنتين، ومن هنا لم يحدث هذا قط، وهو من أحدث وأوجب وجعله ركنا من أركان الإسلام. الإسلام الله جل جلاله في كتابه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في شرحه وسنته وبيانه، فكان من الأسرار المطوية في هذه العبادة اجتماع المسلمين من مختلف أقطار الأرض منذ 1400 عام ليتبادلوا الشكوى وليتبادلوا الآلام والآمال، وليعلم كل مسلم حال المسلمين من إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. فعندما يعود هؤلاء الناس المختلفو الألوان المختلفو اللغات المختلفو الآراء المختلفو الأصقاع والأوطان يعودون وقد زودوا بحال إخوانهم المسلمين، ما حالهم إن كانوا في ضيق وضر، أعانوهم إن بالمال وإن بالسلاح وإن بالتأييد القولي، وإن كانوا بخير فرحوا بفرحهم وسروا بسرورهم. وقديما جعل الله جل جلاله الأخوة بين المؤمنين فقط، وقسم العالم أرض حرب وأرض إسلام، فأرض إسلام إخواننا. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، لا أخوة إلا بين المؤمنين الذين يعبدون ربا واحدا ويدينون بالولاء والنبوة لنبي واحد ويؤمنون بكتاب واحد هو كتاب الله، والمفروض أن تكون لهم لغة واحدة هي لغة القرآن، لغة النبي المرسل والمنزل عليه القرآن عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام. ثم قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، أي يزيلوا ما علق بهم نتيجة الإحرام الذي طالت أيامه وما ارتبط به من طول أظفار وطول شعر وقلة غسل وتطيب. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يقومون بالوفاء بالعمل الكامل من نذورهم جمع نذر. وقالوا هنا في النذور هي مناسك الحج، هي فضائله، هي أركانه، هي واجباته، هي آدابه، لأن الإنسان عندما يبتدئ النية بعمل واجب أو بعمل مرغوب فيه متطوعا بمجرد البداية لا بد من التمام، البداية موجبة للتمام. ولا تبطلوا عملكم ولا تبطلوا أعمالكم، فالبداية لا يجوز لنا حتى ولو في النافلة أن نقول الله أكبر نقرأ الفاتحة وسورة ثم يبدو لنا فنترك الصلاة ونقول هي تطوع، هذا لم يأذن به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في الصلاة إلا في الصيام. وقال الصائم أمير نفسي، المتطوع أمير نفسي، إن شاء صام وإن شاء أفطر إن دعته لذلك ضرورة، كما قال الكثير من الأئمة، حتى إنه إن أفطر لهذه الضرورة ولو إرضاء ضيف أو إرضاء عزيز فعليه أن يعيد اليوم الذي ابتدأه، لأننا منعنا من أن نبطل أعمالنا عندما نبتدئها. وقالوا النذور يدخل فيها نذر الضحايا، نذر الهدايا، نذر الذبائح التي نقدمها على اسم الله وذكر الله، نأخذ منها لذلك ونتصدق بالباقي على الفقير الذي يحسب غنيا بمظهره وحاله، يحسبه الجاهل غنيا، يحسبه الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أو السائل الذي يسأل ويقف على الأبواب ويطلبك ويطلب منك. هذه الضحايا تعتبر نذورا، هذا الحج بمجرد الإحرام يعتبر ولو كان تطوعا لا بد من إتمامه، ومن قطعه يأثم وعليه أن يعيده. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق الكعبة المشرفة، وليطوفوا أمر من الله بلام الأمر بالطواف. وأجمعوا في تفسير الطواف هنا أنه طواف الإفاضة، والذي يسمى كذلك طواف زيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ووقته وزمنه يوم النحر عندما نقص أو نحلق، وعندما ننحر أو نذبح نأتي ننزل للكعبة ونطوف بها سبعا، وعند ذلك نزيل الإحرام ما ارتبط بالإحرام ونتنظف ونطيب ونخرج مما كنا سجناء فيه ونحن حجاج، نزيل الإحرام ولواحقه، ولا يمنع إلا النساء، لا يقربن إلا إذا انتهت أيام منهن. قال